الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث فيه عدد من الفوائد، منها بيان تعريف البدعة، فالبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. ما أحدث أخذناها من قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث، والإحداث هو الإدخال، فما أحدث أي ما أدخل في الدين لقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا هذا. أما الإحداث في الدنيا فلا بأس به، فلو أن إنسان اخترع مخترعا جديدا يستفيد منه الناس في أمور الدنيا فهذا لا بأس به، إنما المحظور الإحداث في الدين. مما ليس منه أي لم يدل عليه دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من أدلة الشرع بقصد التعبد. فالمبتدع يقصد ببدعته التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإذا تعريف البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. المسألة الثانية أو الفائدة الثانية حكم البدعة، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام فهو رد أي مردود على صاحبه. فالبدع لا يقبلها الله تبارك وتعالى، وإنما يردها على أصحابها، وذلك أن من شرط قبول العمل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، والبدعة مخالفة للاتباع، فلا يقبل الله تبارك وتعالى البدع. وفي الرواية الأخرى لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيه رد نوعين من الأعمال. الأول البدع المحدثات وتقدم الكلام عنها، والنوع الثاني المحرمات المنكرات، فإن الأمور المحرمة ليست من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلو تقرب عبد إلى الله بالمحرم ممكن؟ نعم ممكن. لو أن إنسانا سرق يقول يا أخي أنا ما عندي ما أوكل عيالي فيه، ما أستطيع أن أنفق على أبنائي، فهو قد يسرق يتقرب إلى الله بالسرقة لكي ينفق على أبنائه، فنقول هل هذا الفعل من أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، فإذا هو مردود عليك ولو كانت نيتك حسنة، لأن الفعل الذي فعلته مخالف لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا بد لقبول العمل من النية الصالحة أي الإخلاص، ومن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الحديث فيه ميزان للأعمال الظاهرة، وحديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة. فالحكم على العمل في الظاهر فيما يظهر لك تشوفه موافق للسنة ولا مخالف للسنة، مخالف للسنة فهو مقبول، موافق للسنة فهو مقبول، مخالف للسنة فهو مردود، هذا احنا نقدر نحكم عليه. أما في الباطن فميزانه إنما الأعمال بالنيات، فإذا كانت نيته خالصة لوجه الله فهو مقبول، وإذا كانت نيته ليست خالصة لوجه الله فهو مردود على صاحبه. الفائدة الأخيرة ونختم بها، البدع المحرمة شرعا نوعان. النوع الأول عبادة جديدة، يعني الأصل من الأصل العبادة هذه ما هو موجودة في الشرع لا في الكتاب ولا في السنة، كالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه العبادة ليست موجودة في القرآن ولا في السنة ولا عملها الصحابة، فإذا هي ابتداع عبادة جديدة. النوع الثاني زيادة على عبادة موجودة في الشرع، يعني العبادة نفسها موجودة في الشرع لكن يجيب زيادة على هذه العبادة، مثاله الصلاة، الصلاة عبادة مشروعة سواء كانت فرضا أو نفلا، فيأتي الإنسان بأفعال أو أقوال غير مشروعة في الصلاة فتكون بدعة. فمثلا الإنسان لما يرفع رأسه من الركوع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع يديه حذو منكبيه وأذنيه، فلما الإنسان يرفع يديه بطريقة الدعاء هذا الفعل زيادة على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فإذن هو بدعة، هو بدعة. فإذن البدع بنوعيها محرمة وبنوعيها مردودة، لكن الفرق بينهما أن الأولى العبادة من أصلها جديدة، وأما النوع الثاني فالعبادة مشروعة لكن يأتي العبد بزيادة فيها لم يشرعها الله ولم يبلغنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.